السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب النفقات منه، قال عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. خرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أو هذا الأثر عن أمير المؤمنين رضي الله عنه يدل على أن النفقة للزوجات واجبة، وأن الإنسان إذا غاب عن زوجته فلا تسقط نفقتها عنه بسبب غيابه، بل عليه أن يؤدي نفقة المدة الماضية سواء رجع إليها أو طلقها. وأما الطلاق فإنه لا يلزم ما دام أنه يريدها وتريده، وهي صابرة محتسبة بسبب غيابه. أما لو غاب غيبة طويلة وادعى أنه لا يستطيع الحضور قريبا، وأرادت هي الفسخ منه وقررت بأنها لا تستطيع الصبر والانتظار، فإن هذا من حقها وترجع إلى الحاكم، والحاكم يتصرف في ذلك، يضرب لها مدة معينة أو يطلقها في الحال. أما ثم النفقة واجبة سواء رجع أو لم يرجع ما دامت في عصمته، وما مضى من المدة فإنه يطالب بنفقتها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه في سبيل، أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم. خرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له، وخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. هذا الحديث أيضا يدل على وجوب النفقة على الإنسان بقدر ما يستطيع، وأنه إذا وجد نفقة يبدأ بنفسه ثم بمن يمول. وهل الزوجة مقدمة على الولد أو الولد مقدم، هذا على حسب اختلاف العلماء في هذه المسألة، والأمر فيها ليس بالصعب، لأنه قد لا يكون هناك شقاق بين أن ينفق على نفسه وولده وزوجته، فإنه قد لا يؤثر نفسه عليهم إذا لم يجد إلا القليل. لكن من حيث التقديم فإن الولد والزوجة في كفتين متعادلتين، الكل منهم محتاج ونفقته واجبة على ولي أمرهم، فالأولاد واجبة النفقة على أبيهم، والزوجة واجبة النفقة على زوجها. فما دام أنه واجد للنفقة فإنه ليس هناك خلاف أو مشكلة تقوم، إنما المشكلة لو لم يوجد إلا بعض الشيء فبمن يبدأ. على كل حال، من باب الإيثار وحسب ما نعتقد أن الإنسان وزوجته ونفسه وأولاده، ما أظن أن أحدا منهم سيرغب بنفسه عن الآخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن نفقة هؤلاء كلهم واجبة عليه، وأنه لو حصل قصور أو نقص فإنه يبدأ بنفسه أولا ثم بالأولى وهم الأولاد ثم الزوجة. أما الرواية الأخرى يقول أن الزوج هؤلاء، وهذا لا يضر الخلاف فيه. ثم الوالدين أيضا إذا وجد زيادة خير، لكن لما ذكر أن عنده دينار أيضا بعد أن عد نفسه ثم ولده ثم زوجته، قال أنت أعلم بذلك، يعني تنظر من هو أحوج، إما من أقاربك أو غيرهم، إذا أحببت أن تبذل المعروف وتتصدق فأنت أعلم بذلك. لم يحدد له الرسول عليه الصلاة والسلام مصرفا لهذا الدينار الأخير الزائد عن حاجته، وجعله مخيرا، إما أن يبقيه وإما أن يتصدق به على من هو محتاج من أقاربه وغيرهم، ولا شك أن الأقربون حق بالمعروف. نعم. الثالث قال ثقوا على خادمك. نعم، أيضا هذا يدل على أن نفقة الخادم واجب، لأنه ما دام أنه ما دام أنك مسؤول عنه، لا سيما لو كان مملوك وليس هناك من ينفق عليه غيرك، فأنت أيضا مأمور بأن تنفق عليه، وتأثم لو تركت ذلك وأنت قادر. فإذا أولهم نفسك، ثم ولدك أو زوجتك، ثم خادمك، ثم أهلك. كلمة أهل هذه تشمل، قد تشمل الزوجة والوالدين، وقد تخص الزوجة على حسب المقام الذي تذكر فيه. والمهم أنه إذا زاد شيء فأنت تتصرف به، ولم يحجر عليك بأن يعني تلزم بأن تصرفه، قال أنت أعلم، جعلك الحرية والتصرف. لا. قال عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أنه قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. نعم، هذا الحديث يدل على أن الوالدة هي أولى بالبر من الوالد، مع أن بر الجميع واجب، لكن الأم لعظم حقها وعظم شأنها ومكانتها عند الله عز وجل، لما يعلم مما تتحمل من المشاق والمتاعب لهذا الولد من حمل ووضع وتربية حضانة، فإنها لا شك أنها أولى بالحق وأولى بالبر. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، فلها ثلاثة حقوق وللأب حق، وهذا الحق كافي في بره وعدم عقوقه والتقصير في حقه، لكن الأم أولى. ومعلوم لدى الجميع ما تواجهه الأم من أجل الولد، سواء يوم كان في بطنها أو حينما وضعته وهي مشغولة بحضانته وتربيته ورضاعته وغير ذلك، حتى إذا كبر لو كان له عيال إذا غاب عنها قلبها مشغول به، ولا تطمئن حتى تعلم أنه بخير. فلذلك بر الوالدين لا يمكن الإنسان يقوم به كاملا، ولا يمكن أن يقال جاز ولد والديه إلا كما جاء في الحديث أنه لن يجازي أو لن يبلغ ولد حق والديه إلا أن يجده عبدا، يعني مملوك، فيشتريه فيعتقه، لأنه في ذلك أخرجه من الرق إلى الحرية. ومن المعلوم أن الإنسان لو اشترى والديه وأولاده فإنه لا يملكهم، يعتقون عليه في الحال. فهذه المزية لو حصلت الإنسان تكون من أعظم مسائل وحالات البر. أما كونه ينفق عليهم أو يخدمهم أو يسافر بهم أو يعالجهم أو كذا، فإنه ما بلغ شيئا مما فعلوه وبذلوه معه يوم كان ضعيفا صغيرا محتاج إلى الرعاية والعناية، لأنه ما فيه أرحم بالولد بعد الله من الوالدين. فإن الله أرحم بالإنسان من نفسه ووالديه، لكن الوالدين هم أرحم بالإنسان من سائر الناس. فلذلك يجب أن يقابل هذا الإحسان وهذه الرحمة والشفقة، يجب أن يقابل ذلك بالمثل، ويحرص إذا بلغه الله وأقدره على أن يحسن رعايتهم وصحبتهم وبرهم في الحياة وبعد الممات، فإن حقهم لا ينقطع بالموت. قال يا رسول الله: ماذا بقي من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ قال: الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهم، الصلاة عليهما وإنفاذ وصيتهم وإنفاذ عهدهم وإكرام صديقهم وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم. فحق الوالدين ما ينقضي ولا ينقطع بالموت، يعني بموتهما، لكن من فضل الله على العبد ونعمته عليه أن يبلغه حياة والديه وأن يهديه وأن يعينه على برهم والإحسان إليهم، ليكون ذلك سببا في بر أولاده له وإحسانهم به، لأن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فإذا أولى الناس بحسن صحابتك وبرك الوالدين. الأم ثم الأب، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، قال الصلاة في وقتها، يعني حقه عز وجل مقدم على كل شيء، وليس هناك أعظم من بعد التوحيد من الصلاة. قال الصلاة في وقتها هذا أحب الأعمال إلى الله. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. ثم قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فإذا مع عظم الجهاد ومكانته في الإسلام فإن بر الوالدين من أوجب الواجبات مقدم على الجهاد. يدل على هذا أيضا الرجل لما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يخبره بأنه قد اكتتب في غزوة كذا أو في سرية كذا، يعني جيش سيخرج في سبيل الله، فسأله عليه الصلاة والسلام عن والديه أحي منهم أحد؟ قال نعم كلاهما، وإني أتيت وهما يبكيان. فقال له عليه الصلاة والسلام فأمره عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى والديه وأن يحسن صحبتهم وأن يبر بهم وأن ذلك أولى من الجهاد، أولى من الجهاد. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص إذا وفقه الله وتفضل عليه وأدرك أحدا من والديه بأن يبره بأحسن ما يمكن وأعلى ما يستطيع، لأن هذا شيء تقدمه أنت لنفسك تلقى جزاءه عاجلا غير آجل، إن كان بر وإن كان عكسه. فليس هناك شيء من الأعمال يحاسب به عليه الإنسان وتعجل له العقوبة والثواب مثل شأن الوالدين. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحضانة. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث في باب الحضانة، والحضانة معناها القيام بحفظ من لا يستطيع القيام بنفسه ويحتاج إلى الرعاية والعناية والرحمة وهو الصغير أو السفيه أيضا. وأولى الناس بالرعاية أو الحضانة الأم، لأنها أشفق الناس وأرحم، لا سيما بالصغار، فلذلك قدمت حضانة الأم على الأب، قدمت حضانة الأم على الأب، فإن الأم أرحم وأرفق وأشد تفرغا للعناية بالصبيان. أما الأب فقد يكون مشغولا في طلب معيشته، في عمله، في أسفار، في ثم لا قد لا يتفرغ لتعليم الأولاد وتربيتهم والقيام عليهم، فقد يهملهم فيضيعون، كما قالت المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول إن لي إن فلانا زوجها ظاهر منها وإن لها منه ولد يعني أولاد، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم وإن تركتهم إليه ضاعوا. ضيعون يعني قد يكون من عدم التربية والسيطرة عليهم، فبعض النساء قد لا تستطيع السيطرة على الأولاد، ولكن على المسلم أن يحرص على أن يقوم بهذا المحظون الذي احتاج إلى تعويض عن أمه وأبيه، يقوم به أحسن قيام، لأن ذلك من الإحسان الذي كتبه الله، إن الله يحب المحسنين. فإذا ولاك الله أحدا فأحسن رعايته واتق الله فيه تؤجر عليه. إذن الرعاية أو الحضانة هي من حق الأم. هذه المرأة لما جاءت تقول إن زوجها قد طلقها وأنه يريد أن يأخذ منها ولدها، وقد كان له بطنها وعاء يعني كالماعون الذي يستقر بها الشيء، يعني لو كان حملا في بطنها فبطنها له وعاء. ثم قالت وتدي له غذاء، يعني معروف أن تغذي الصبيان الصغار في الحورين أنه من اللبن، أو يكون من لبن الأم إذا أمكن. والثالث كان له حجرها، والحجر هو مقدمة الثوب، كان حجرها له حواء يعني يحويه بأنه يجلس في حجرها حينما ترعبه أو ترضعه أو تعالجه نحو ذلك، فإن حجرها له حواء بمعنى أنه يحويه ويسعه فتضعه في حجرها. وأما اللبن معروف أنه ثدي له سقاء، لأن اللبن لبن الأم وهو غذاء الولد يكون في هذا الثدي. حكم لها النبي عليه الصلاة والسلام بالحضانة، لكنه أعطاها شرط، قال ما لم تنكحي، يعني لو تزوجت بإنسان أجنبي من الولد لو أن هذه الأم بقيت وأوقفت نفسها على تربية الصغير وحرمت نفسها من الزواج، فلا شك أنها أولى بالحضانة لأنها أرحم به وأرفق. ولذلك حكم لها عليه الصلاة والسلام، قال أنت أولى به ما لم تنكحي شرط. أما لو نكحت يعني تزوجت، فإن الحضانة تتحول منها إلى أمها لو وجدت أيضا، لأن الجدة هي أقرب ما يكون لأولاد بنتها إذا قدرت على ذلك ورغبت. وأما أن نترك الولد يضيع ولا نبالي بمن كان عنده فلا، فنحن قلنا إن المقصود من الحضانة الحفاظ على هذا الإنسان الضعيف الذي في حاجة إلى العناية والرعاية والقيام عليه تربية وتعليما وحفظا. فإذا ثبت أن الأم قادرة على الحضانة ومتفرغة له ولم تتزوج فهي قطعا أولى به، وعلى الأب النفقة، الأب عليه النفقة وعليها الحضانة في 7 سنين. فإذا بلغ 7 إن كان ذكرا فإنه يخير بين أبيه وأمه، فإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا من أجل التعليم والتربية والإشراف عليه، وفي الليل لأنه يحتاج إلى العناية أكثر يكون عند أمه. هذا لو اختار أمه بعد التخيير بعد 7، يعني في سن التمييز. أما لو اختار أباه فإنه يكون عند أبيه ليلا ونهار، لكن ما يمنعه من زيارة أمه حتى يقسو قلبه ويشبه ولا يعرفها، بل يزور أمه ولا يمنع من ذلك. وما دمنا نريد نقول إن المقصود من الحضانة الإحسان لهذا الصغير والضعيف من أجل سلامته وحفظه وصيانته، فإن الأمر يتعلق أولويته بمصلحة المحظون. فلو كانت الأم ما تستطيع أن تقوم بالحق الواجب عليها وأن الولد قد يضيع، فإننا لا نقره عندها بل ننتزعه ونوليها الأب إذا كان أهلا لذلك. أما إذا صارت المرأة عندها القدرة من حيث البدن والمال والمعرفة للحضانة التربية، فإنه من حقها حتى يبلغ 7 ثم يخير كما سيأتي. فالمهم هذه المسألة مهمة جدا، وهي الحضانة، لأن بعض الناس إذا كان له ولد صغير وأخذه من أمه وتركه عند زوجته قد لا تكون الزوجة محسنة تخاف الله وتتقيه وتحسن بهذا الصبي، قد تؤذيه وتظلمه. أما إذا وجد امرأة تخاف الله وتتقيه فإنه يبقى عند أبيه إذا صارت الأم ليست أهلا للحضانة، إما أنها ما عندها القدرة على ذلك ولم يعتمد عليها، أو أنها تزوجت. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة صححه الترمذي. هذا بعدما بلغ، لأن العلماء رحمهم الله ذكروا أن الصبي معروف أن الحضانة كما في الحديث الذي عندنا الأول على أنها أولى به ما لم تنكح، يعني ما لم تتزوج. أما إذا بلغ عندها 7 حضنته إلى 7، فإذا كان ذكر يخير بين أمه وأبيه، فهذه المرأة ذكرت من حالة ولدها أنه الآن صار ينفعها، يأتيها بالماء من بئر أبي عنبة، يعني بئر معروفة، يستطيع أن يستخرج الماء ويحمله ويأتي به، جاء نفعه وجاء الاستفادة منه، وهي قادرة على ذلك، على أن تقوم بشؤونه. فلما ذكرت الأسباب التي من أجلها ينبغي أن يكون الولد عند أمه، خيره فاختار أمه فأخذت بيده وانطلقت به. هذا كما قلنا إن الذكر إذا بلغ 7 يخير، فإن اختار أمه بقي عندها ليل وعند أبيه نهارا، وإن اختار أباه فإنه يبقى عند أبيه، ولكن لا يمنع من زيارة أمه ولا تحرم منه، ما تحرم منه. والمهم أن يحسن إليه، وليس العبرة فقط بالترتيب الأم ثم الأب أو ثم الخالة أو كذا، المهم عندنا العناية بهذا الولد سواء ذكر أو أنثى. أما البنت إذا بلغت 7 فليس لها إلا أبيها إن كان رجلا صالح وعنده قدرة على أن يحافظ عليها حتى يسلمها لزوجها، يعني حتى تتزوج. أما إذا كان أيضا من الناس المهملين والناس الذين يشتغلون بدنياهم عن أولادهم، والأم لها القدرة، امرأة حازمة وقادرة على المحافظة على بنتها، فإنها تكون أولى بها، لأننا كما قلنا المقصود من الحضانة مصلحة المحظوظ. فلا ينبغي لنا أن ننظر مصلحة الأخرى، بل المقصود من الحضانة الحفاظ على هذا المحظوظ. نعم. قال عن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. خرج أبو داود والنسائي، صححه الحاكم. هذا لأن الأم قالوا لأن الأم ليست مسلمة، فلما في البداية كان الولد مال إلى أمه، لكن لما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يهديه وفقه للصواب مال إلى أبيه، فانتزعه منها وذهبت، لأن أحسن الأبوين دينا يجب أن يكون الولد عنده، أحسنهم دين. فهذه المرأة كما ذكروا ليست مسلمة، والأب مسلم، فلذلك حكم له أو حكم يعني للمحظون بالأب، حكم للأب بحق الحضانة. وهذا كما قلنا المقصود منه مصلحة المحظون. ومسألة الدين مقدمة أيضا، فإنه يتبع أحسن أبويه دينا، لو كان أحدهما مسلم والثاني كافر فإننا نجعله بيد المسلم منهم، لئلا يسيطر عليه القسم الثاني فيضله. هذا هو المقصود، إذا صار أن أبويه أحد أبويه فاسق والآخر يظهر عليها التقى والصلاح فإنه يترك عند هذا. وأما النفقة فإنه واجب على الأب، نعم. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، أخرجه البخاري. وخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. نعم، الغالب أن الخالة بمنزلة الأم حتى من حيث الحنان والرحمة والشفقة على أولاد أختها. فهذه ابنة حمزة رضي الله عنه جميع ذكروا أنها تبعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، متى؟ لما خرجوا من مكة في عمرة القضاء في السنة السابعة، كانت البنت هذه في مكة، فلما رأتهم عرفتهم فتبعتهم تقول يا عم يا عم، فالتقطها احتملها علي رضي الله عنه وناولها فاطمة رضي الله عن الجميع وهي على البعير، هذا من صرافهم من مكة إلى المدينة بعد العمرة، عمرة القضاء في السنة السابعة. قال دونك ابنة عمك، يعني خذيها واعتني بها. أركبها معه على بعيرها في الهودج، ثم تخاصموا فيها الثلاثة، كل منهم يقول أنا أولى بحضانتها والقيام بشؤونها، علي وجعفر وزيد. علي وجعفر كلهم أبناء عمها لا شك، لأنهم أخوان وعمهم حمزة. لكن زيد قال أنا هذه ابنة أخي وأنا أولى بها، كيف صارت ابنة أخيه؟ هذا زيد بن حارثة ليس من قريش ولا وليس له نسب فيهم، لكن ذكروا أنه أخوه في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار آخى بين حمزة وبين زيد، بين حمزة وزيد آخى بينهم، وكلهم مهاجرون، لكن في بعض المهاجرين النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين كلهم مهاجرين، إذا صارت أحوالهم المالية مثلا طيبة أو واحد منهم وقد لا يجد له أحدا يليق به من الأنصار فإنه يؤاخي بينه وبين مهاجر مثله، مثل ما آخى بينه وبين علي النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن علي رضي الله عنه قال هي ابنة عمي وأنا أولى بها، لأن حمزة عم علي وهذه بنته، يقول أنا أولى بها بأن أربيها وتكون حضانتها تبعي. وقال جعفر رضي الله عنه أخو علي جعفر بن أبي طالب الملقب بذو الجناحين بعدما استشهد في مؤتة، قال إنها ابنة أخي وخالتها تحتي، وقال زيد أيضا إنها ابنة أخي وأنا أولى بها، فحكم بها عليه الصلاة والسلام لخالتها زوجة جعفر. ما ختم حكم عليها جعفر، قال الخالة بمنزلة الأم، فإذا صارت الحضانة للخالة، فإذا صار الحاضر فإذا صارت الحاضنة عند زوج ما يمتنع ولا يعارض بوجود المحظون عنده فلا بأس. أما لو قال لا، قال لا أريد أن تحضني أحد وأنت عندي، حتى ولو كانت أمه، يعني لو كانت الأمة كما في الحديث السابق أنت أولى به ما لن تنكحي، لو أنها تزوجت ولكن زوجها رجل طيب وعنده نية صالحة ويحب الخير وأذن لها وقال خذي ولدك واحضنيه، أنا موافق ولا عندي مانع أن يكون في بيتنا وتقومين به، فلا بأس. فالمهم أنه حكم عليه الصلاة والسلام ببنت حمزة أن تكون حضانتها لخالتها زوجة جعفر، ثم طيب خواطر الجميع الثلاثة بعد هذا الخصام من أجل هذه البنت. قال لعلي رضي الله عنه أنت بني بمنزلة هارون بن موسى، غير أنه لا نبي بعدي كما في الحديث الآخر، يعني لست مثل يعني بالنبوة ولكن من حيث المودة والصلة. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، كما ذكر أن أشبه ما يكون بالنبي عليه الصلاة والسلام خلقا وخلق هو جعفر رضي الله عنه. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، أخونا يعني في الإسلام، ومولانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتق زيد، زيد كان مملوك عند الرسول عليه الصلاة والسلام، بل كان تبناه في أول الأمر حتى أن الله حرم التبني بالإسلام، قال ادعوهم لآبائهم. إذن طيب خواطرهم وحكم بهذه البنت حضانة لخالتها زوجة جعفر رضي الله عنه الجميع. فالخالة إذن بمنزلة الأم لأنها غالبا تكون أرفق لأولاد أختها وأحن عليهم من أجل أختها. هي أسئلة؟ أربع أسئلة. ها؟ أربع أسئلة. فيه ولا ما فيه؟ فيه أسئلة قليلة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. قال الله وقلتم. قل السائل قل زادكم الله من فضله، يقول هل الأم إذا اعتقتها بلغت حقها؟ أما في الحديث فإنه بين عليه الصلاة والسلام أنه لن يبلغ أو لن يجازي ولد والده إلا أن يجده عبدا فيشتريه فيعتقه. معروف أنه يعتق مباشرة من دون أن يعتقه، فهذا الحديث يدل على ذلك، يعني ظاهر الحديث يدل على أنه إذا اشتراه واعتقه من الرق فإنه قد بلغ منه مبلغ من البر، مبلغ الكمال حسب ما يظهر من الحديث.

وقادرون على ذلك لو أتيت بهم، فإن العمرة لا ينبغي أن تكون عن الحي. أما إذا كانوا أحياء ولكن بحكم الأموات من حيث أنهم لا يستطيعون الأسفار والانتقال والركوب والنزول، كما ذكرت المرأة للرسول عليه الصلاة والسلام أن أباها قد كبر سنه وقد أدركته فريضة الله الحج ولا يستطيع الركوب على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك. أما إذا كان يستطيع فلا، تأتي بهم إذا كنت صحيح تريد أن تبر بهم تأتي بهم، سواء عد سواء أو كل واحد منه في سفر. رسالة: أريد أن أعمل عمرة ثم آتي بعمرة أخرى للأهل، ما حكم ذلك؟ أما تكرار العمرة فليس من السنة وليس لها فضل ولا فضيلة، وهذا لا يعني أن نقول أنها محرمة، لكن نقول شيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا ندب إليه ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم ليدل على الجواز، فإنه لا ينبغي الإنسان أن يفعله. أما لو الإنسان أراد أن يتعلق بخيط العنكبوت، يعني يحتج بفعل عائشة رضي الله عنها حيث أنها اعتبرت من التنعيم، فعمرتها من التنعيم رضي الله عنها إنما أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإلحاف الشديد منها جبرا لخاطرها، وإلا فقد قال: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فلما أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم ولم يحرم معها، دليل أنه ليس مشروع ولا مفضل، فلو أنه مشروع قال أحرم معها، أو لماذا لم تحرم معها. فعلى كل حال إذا تيسرت فرصة أخرى تحرم من الميقات بعد العمرة الأولى فطيب، أما من التنعيم فيتسمى تسمية إنها عمرة، أما ثواب الله أعلم. أنا لا ما حول بين ما يعطيها الله للعبد وبين العبد، ولكن أقول لو كان لها فضل أو فضيلة لفعله من هو خير منا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.